بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض، ومع تفسير سورة الفاتحة من كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه تفسير القرآن العظيم سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، ذكره أنس. والحسن وابن سيرين كره تسميتها بذلك، قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ. وقال الحسن: الآيات المحكمات هن أم الكتاب. ولذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. وقد ثبت في الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها الحمد، ويقال لها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الحديث: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن، فاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن العظيم، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، ولها أسماء متعددة كما سمعنا، سمى الحمد، سمى فاتحة الكتاب، سمى أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتسمى، وتسمى الصلاة كما في الحديث القدسي يقول الرب: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبد: الحمد لله رب العالمين، سمى صلاة، قسمت الصلاة عن الفاتحة، فلها أسماء متعددة: أم القرآن، فاتحة الكتاب، أم الكتاب، الصلاة، الحمد، إلى غير ذلك من الأسماء. نعم، فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. ويقال لها الشفاء، لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقي بها الرجل السليم، حين ويقال لها الرقية. نعم، ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقي بها أكيد مشكور الرجل السليم. نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: السليم يعني اللذيذ. نعم، السليم اللذيذ في قصة الصحابة الذين الذين استضافوا بعض العرب فلم يضيفوهم، فلما ذهبوا عنهم لدغ سيدهم، فطلبوا له، التمسوا له الأطباب فلم يفيد فيه شيء، ثم جاءوا إلى الصحابة وقالوا: إن سيدنا لدغ وعملنا له الأسباب ولا ينتفع بشيء، فهل عندكم من راق؟ فقال بعض الصحابة: نعم، أنا أرقي، ولكن لا أرقيكم إلا بجعل، لأننا استضفناكم ولم تضيفونا. فاتفقوا معه على 30 رأسا من الغنم. فجاء رجل من الصحابة وكان كان ليس معروفا بحفظ القرآن، فأخذ العضو الذي فيه صابته لدغة اللي فيه السم، وجعل يقرأ: الحمد لله رب العالمين، ويتفل ويرددها، فجعل السم يسير حتى خرج السم كله، فقام كأنما نشط من عقال. فاستاقوا 30 رأسا من الغنم، ثم تحرجوا، قالوا: كيف نأخذها ولم نستأذن ولم نسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدرك أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم منها بسهم تطيبا لخواطرهم. فسمى الذي سليم، يعني تفاؤلا له بالسلام، وما هو بسليم لكن تفاؤلا له بالسلامة، كما تسمى المفازة، الصحراء تسمى مفازة، ما هي مفازة، مهلكة، لكن تسمى مفازة تفاؤلا بالفوز والسلامة، والعرب تستعمل الشيء بضده من باب التفاؤل. فاللديغ يسمى سليم وإن كان ليس سليما لكن تفاؤلا له بالسلامة. والصحراء تسمى مفازة وإن كانت مهلكة تفاؤلا بالفوز والسلامة في قطعها. نعم. ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقي بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، وسماها سفيان بن عيينة بالواقية، وسماها يحيى بن أبي كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة. نعم، كل هذه من أسماء الكافية والشافية، نعم، والرقية، نعم، والواقية، كل هذه من أسمائها. نعم. كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة أم القرآن عوض من غيرها وليس من غيرها عوض منها. نعم، لأنها ركن في الصلاة لا بد منها، هي عوض من غيرها. لو اقتصر على فاتحة الكتاب صحت صلاته، ولو قرأ غيرها لم تصح صلاته. نعم. ويقال لها سورة الصلاة والكنز ذكرهما الزمخشري في كشافه، وهي مكية قالها ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وقيل مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والله تعالى أعلم. يعني الراجح أنها نزلت بمكة، ولا يبعد أن تنزل مرتين لعظم شأن، تنزل مرة بمكة ومرة بالمدينة، ليس ببعيد القول الثالث، لأنها سورة عظيمة، أعظم سورة نزلت في القرآن، وهي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. جميع ما في الكتب المنزلة من المعاني جمع في القرآن، وجميع ما في القرآن جمع في الفاتحة، وجميع ما في الفاتحة جمع في قول إياك نعبد. نعم، فهي السر، هي سر القرآن، إياك نعبد. نعم. وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهو غريب جدا نقله القرطبي عنه. هذا غريب، هذا قول رابع يعني، وقيل نزلت بمكة وقيل نزلت بالمدينة وقيل نزلت مرتين وقيل نصفها نزل بمكة ونصفها نزل بالمدينة، هذا قول غريب كما ذكر مالك رحمه الله. نعم. وهي سبع آيات بلا خلاف، وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذا القولان شاذان، الصواب أنها سبع، وهذا كالإجماع علماء أنها سبع آيات، سبع آيات بغير التسمية، هذا هو الصواب، التسمية ليست منها، البسملة ليست منها، سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين، هذه الآية الأولى، والآية الثانية الرحمن الرحيم، والآية الثالثة مالك يوم الدين، والآية الرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والآية الخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والآية السادسة صراط الذين أنعمت عليهم، والآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إن البسملة هي الآية الأولى، وجعلوا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، جعلوا السادسة والسابعة آية واحدة، لكن هذا قول مرجوح، ويدل على الأول الحديث القدسي، قول الرب قسمت الصلاة بين عبدي بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأها بالحمد، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، على خلاف ما هو موجود في المصاحف، موجود في المصاحف الآن بسم الله الرحمن الرحيم جعلوا هذه الآية الأولى رقم واحد، وجعلوا السادسة والسابعة هو آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، جعلوها آية واحدة، وهما آيتان، الصواب أن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، هذا هو الصواب، أنها آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها. نعم. قال بعضهم إنها آية من أول كل سورة، لكن هذا قول مرجوح، وهي بعض آية من سورة النمل بالإجماع، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، فالصواب أنها سبع آيات بدون البسملة، أما قول بأنها ستة أو ثمان هذه أقوال شاذة لا يعول عليها. نعم. الله يهديك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، نص. نعم. نعم. وقال عمرو بن عبيد ثمان، وقال حسين الجعفي ستة، وهذان القولان شاذان. صدق رحمه الله، قولان شاذان لا يعول عليه. نعم. وإنما اختلفوا في البسملة هل هي آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية، أو لا تعد من أولها بالكلية كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء، على ثلاثة أقوال كما سيأتي تقريرها في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قالوا: وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 113 حرفا. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف. حروفها كم؟ وحروفها 113 حرفا. كذا تأتي حروفها 113 حرف. نعم قد يكون تأتي. نعم تأتي 100 حرف. نعم وكلماتها. نعم وكلماتها 25 كلمة. نعم. قال البخاري في أول كتاب لا بد من الإتيان بالكلمات والحروف، فإذا أسقط حرفا من هذه الحروف ما صحت الصلاة. والشدة بحرفها الحمد لله رب العالمين، وفيها 11 شدة، الحمد لله هذه أول شدة، الحمد لله رب الباء، الرحمن هذه الشدة الثانية، الرحيم، الدين، إياك وإياك، والصراط، والذين، ولا الضالين، فيها شدتان. لا بد من الاتيان بالشدات ولا بد من الاتيان بالحروف. قال العلماء: إذا أسقط حرفا منها ما صحت الصلاة، لو أسقط حرفا منها ما صحت الصلاة. وكذلك إذا قرأها قراءة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كما لو قال إياك نعبد، إياك بالكسر، تبطل الصلاة إلا إذا عادها، لأنها خاطب بخطاب الأنثى إياك نعبد. وكذلك لو قال أهدنا الصراط، أهدنا تغير المعنى، أهدنا من الهدية، اهدنا من الهداية، قال أهدنا الصراط، أو قال صراط الذين أنعمت، الضمير أضاف الضمير إلى نفسه يعيدها، إذا ما عادها بطلت الصلاة، هذا يغير المعنى إذا قال إياك أو أهدنا أو أنعمت. أما إذا كان له لا يغير المعنى فلا تبطل الصلاة، إذا قال الحمد لله رب العالمين كما يقول بعض العالم، مالك يوم الدين، هذا لحن لكن ما يغير المعنى. أو قال صراط الذين أنعمت عليهم كما يقول بعض العامة، هذا لحن لكن لا يغير المعنى. الأمثلة الثلاثة تغير المعنى تبطل الصلاة، إذا قال إياك نعبد، لابد من إعادة الآية، إذا ما عادها بطلت الصلاة. إياك هذا خطاب للأنثى والمصلي يخاطب الله إياك، وكذا قال أهدنا تغير المعنى، صار من الهدية، أعطينا هدية، وإهدنا من الهداية. أنعمت إذا قال أنعمت أضاف الضمير لنفسه، والخطاب للرب، الصراط الذي أنعمت يا الله، هذا يتغير المعنى، هذا تبطل الصلاة إلا إلى عادة. أما اللحن الذي لا يغير المعنى هذا لا تصح الصلاة، وإن كان لا ينبغي أن يعني يرتب إمام، إنسان اللي يلحن ما ينبغي يرتب إمام، لكن لو لحن لحن لا يحير المعنى الصلاة صحيحة. لو قال الحمد لله بدل الحمد هذا لحن، أو قال الحمد لله رب العالمين، أو قال مالك يوم الدين، أو قال صراط الذين أنعمت عليهم كما يقول بعضهم، هذا لحن لكن لا يغير المعنى والصلاة صحيحة. نعم. الضاد أحسن الله يكرمك. نعم. الضاد إذا نطقها باء. الضاد والضاء سيأتي كلام المؤلف رحمه الله يتساهل فيها لقرب مخرجهما، فإذا أبدل الضاد ضال ضاء صحت الصلاة كما سينبه المؤلف الحافظ ابن كثير. نعم. أحسن الله. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر. إيش؟ وقيل وإنما سميت. وقيل إنما سميت بذلك. نعم. لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. هذا صحيح، معاني القرآن كلها ترجع إليها. نعم. قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر. ها؟ والعرب تسمي كل جامع أمر أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع. لا، تسمي. تسمي كل جامع. كل جامع أمرا. أمرا أو مقدما لأمر. إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع أمة. هذا هو. العرب تسمي الشيء الذي له توابع تسمي أم. فالفاتحة تسمى أم القرآن لأن القرآن تابع لها ومعانيه ترجع إليها، ومكة تسمى أم القرى لأن القرى ترجع إليها وتؤول إليها. فالعرب تسمي الشيء الذي أصل وله توابع تسمي أم. فالفاتحة أم القرآن، ومنه سميت الأم أم لأن الطفل يرجع إليها ويقول إلى أمه. فكذلك الفاتحة تسمى أم القرآن لأن معاني القرآن ترجع إليها. ومكة تسمى أم القرى، جاء في حديث بقرة تأكل القرى، يعني وهي مكة. نعم. فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ، التي تجمع الدماغ، أم الرأس. نعم، أم الرأس، الجلدة التي تجمع الدماغ، الجلدة التي هي غلاف على الدماغ تسمى أم الدماغ لأنها تجمع. نعم. ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أمة. واستشهد بقول ذي الرمة: على رأسه أم لنا نقتدي بها، جماع أمور ليس نعصي لها أمرا، يعني الرمح. قال: وسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأن الأرض دحيت منها فترجع إليها. نعم. ويقال لها أيضاً الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. يعني من أسمائها، من أسماء أم القرآن، من أسمائها الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ومن أسمائها الحمد. نعم. وصح تسميتها بالسبع المثاني، قالوا لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذا، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون، أنبانا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن: هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم رواه عن إسماعيل ابن عمر عن ابن أبي ذئب به، عن ابن أبي ذئب به. وقال أبو جعفر: محمد بن جرير الطبري حدثني يونس بن عبد الأعلى، أنبأنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن ملدويه في تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، حدثنا محمد بن غالب ابن حارث، حدثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، حدثنا المعافى ابن عمران عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. يعني على هذا قول جعل البسملة هي أول آية، والصواب أنها سبع آيات بدون البسملة. نعم، كما سبق. نعم. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا. والتعوذ والبسملة سنة، مستحب الإنسان يتعوذ ويبسمل، وليست واجبة، لو تركها صحة الصلاة. وأما على القول بأنها آية ما تصح الصلاة، لكن ينبغي الإنسان ألا يترك التسمية. تسمية سنة عند أول كل سورة، إذا قرأ من أول السورة يبسمل، وإذا قرأ من وسط السورة لا يبسمل، يتعود فقط. نعم. من هذا الحديث ضعيف حسن لي؟ نعم، الحديث هذا أظن، نعم، في ضعف المعافى أظن. نعم. ها؟ ما أعرف له أصل. تعوذ معروف عند العلماء الاستفتاح والتعوذ والبسملة سنة، من سنن الصلاة. الواجب الفاتحة فقط، سبع آيات: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، أو اللهم بعد بيني وبين الخطايا، هذا سنة. كذلك التعوذ والبسملة سنة. نعم. صلى الله عليه. وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله. نعم. وقال: كلهم ثقات. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وسيأتي تمام هذا عند البسملة. وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ فقال: لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر ابن أبي داود: يعني حيث يقرأ في الصلاة. قال: واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة، ونقله الباقلاني الباقلاني. نعم.

قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي، فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي فخفف، ثم قال أبي فخفف أبي، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خفف الصلاة. نعم نعم. فقال: السلام عليك أي رسول الله. فقال: وعليك السلام، ما منعك أي أبي؟ إذ دعوتك أن تجيبني. فقال: أي رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت: نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني، وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة. قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي. لكن لما اشتملت عليه من الإلهيات، وإثبات النبوة، وإثبات التوحيد والمعاد والربوبية، وإخلاص العبادة لله عز وجل، والرد على أهل البدع وتقسيم الناس، هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها، لذلك صارت بهذه المنزلة. نعم. صلى الله عليه. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي عن العلائي عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، وعنده: إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. نعم. الحديث هذا إنها من السبع. نعم. يقول: إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم. المعروف إنها السبع المثاني. ها عندك بدون من؟ كان زائدة. إنها السبع المثاني. نعم. صلى الله عليه. نعم نعم. يجيبه. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يجيبه ولو في الصلاة. إذا كان هذا مستثنى نص الآية. ها إذا كان في صلاة النفل. نعم. إذا كان يعلم أنه لا يغضب ولا يتأثر. أما إذا كان يعلم أنه يتأثر ويغضب يجيبه، يقطع الصلاة، لأن صلاة إجابة الوالد واجب والصلاة نفل، أما في الفريضة فلا. نعم. معروف قصة جريج ذكرها، ثبتت في صحيح مسلم وغيره في الصحيحين، أنه لما جاءت أمه، كان جريج راهئا عابدا في صومعة، جاءت أمه تناديه فقال: يا ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها. ثم جاءت مرة هنا ونادته قالت: يا جريج، فقال: أمي وصلاتي، اشتغل بالصلاة، قدم الصلاة، فلم يجبها. ثم نادته الثالثة قالت: يا جريج، قال: ربي أمي وصلاتي، فلم يجبها. فدعتها وقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، يعني الزانيات والعياذ بالله. فقبل الله دعاء أمه، فجاءت امرأة بغي حول صومعته ومكنت نفسها من راعي الغنم حتى فعل بها وحملت، فلما ولدت جاءوا إليها قالت: من جريج، قالت: إنه من جريج. فجاءوا وأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته. قال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي وجاءت بهذا الولد منك. قال: أين الغلام؟ فأروه فتوضأ صلى ثم طعن في بطن الغلام وقال: يا غلام، من أبوك؟ فقال الراعي، نطق، أنطقه الله براعته، قال: فلان من الراعي. فاعتذروا إليه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. فقال: لا، أعيدها كما كانت من طين. فالمقصود أن الله استجاب دعوته منه، نظر إلى وجه هذه الموبسة المرأة البغية، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا يدل على أن حق الوالد عظيم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يترك الوالد، دعاه ولو في النافلة يقطع النافلة، لأنه مقدم، لهذا في المستحب وهذا واجب، والواجب مقدم على النافلة، إلا إذا كان يعلم أنه لا يغضب وأنه عنده سعة خلق، فينبهه مثلا إما بقراءة آية حتى يعلم أنه يصلي، أو بلحنها أو ما أشبه ذلك. أما إذا كان يغضب أو لا يصبر ينبغي له أن يجيبه. وإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أولى من إجابة الوالد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره وعنده إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب. ومعنى كون النصفين أن نصفها الأول ثناء ونصفها الأخير دعاء، دعاء وسؤال، فنصفها لله ثناء ونصفها للعبد سؤال. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله ابن محمد بن عقيل عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحله ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله إيش أخبرك بأخير بالراء نعم بأخير يعني من الخيار يعني أفضل بأخير بأفضل سورة من الخيار يقول هذا شيء هذا خيار يعني فاضل نعم وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف في سند عبد الله بن عقيل وهو سيء الحفظ وفيه متن غرابة من جهة أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السلام على جابر من أجل أنه لم يكن على طهارة هذا بعيد وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه إنسان فاستقبل الجدار وحكه وتيمم ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وهذا من باب الاستحباب يعني كل إنسان يذكر الله على طهارة هذا والسلام ذكر فيبعد أن يكون النبي ثم يرد على جابر يتعلم جابر يذهب بعد مدة ثم يتوضأ ثم يرد عليه السلام هذا بعيد نعم أما كون الفاتحة أفضل السورة ثابت غير هذا الحديث نعم ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله ابن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله ثم أيضا كذلك كونه يرد السلام ثلاث مرات وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام غير معروف هذا في الأحاديث نعم ها عندك إيش إيه؟ وش عندك؟ عندي عن ابن جابر أول ما ذكر السند إيه؟ ثم هنا يقول عبد الله جابر سيتكلم عنه عن ابن هل جابر هو العبدي أو الأنصاري عندك عن ابن جابر؟ عن ابن جابر في الأول؟ نعم صار ابن جابر نعم وذكر عن ابن هذه قال في الحاشية ساقطة من الأصل المطبوع والصواب إثباتها كما في مسند أحمد في بعض النسخ هذا نسخة الشعب هذه دار المعرفة نعم ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بآخر سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار إذا لم يخالف ومعروف أنه سيء الحفظ إذا لم يخالف هنا في متن غرابة كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى جعل كئيبا السلام فيه خير وفيه فائدة كونه يتألم جابر ولا يرد عليه السلام إلا بعد مدة بعد ما يتوضأ، هذا بعيد. كونه أيضا يرد السلام وعليك السلام ثلاث مرات وعليك السلام وعليك السلام. نعم. وعبد الله ابن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم، ويقال إنه عبد الله ابن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر، واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء. وهذا هو الصواب، أن القرآن يتفاضل وكلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، بعض الآيات أفضل من بعض. آية الكرسي أفضل آية في القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، إذا زلت تعدل ربع القرآن. القرآن يتفاضل، كلام الله يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. نعم. كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي، وأبو بكر ابن العربي وابن الحفار من المالكية، وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وهذا ضعيف، هذا خلاف النصوص. الصواب الذي دلت عليه النصوص القول الأول أنه يتفاضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله واحد تعدل ثلث القرآن. نعم. ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلا. نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم ابن حبان البستي وأبي حيان ويحيى ابن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر، قال البخاري في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن مثنى حدثنا وهب حدثنا هشام عن محمد بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ سليم يعني لدغ، سليم يعني لدغته عقرب، سمي سليم تفاؤلا بالسلامة كما سبق. جاءت جارية قالت: إن سيدنا سليم يعني لدغ، وإن نفرنا غيب غائبون، ما عندنا أحد من الرجال، هي تطلب منهما أن يعالجوه. نعم. ها في مسير، ايش عندك؟ نعم سليم. كنا في مسير لنا. نعم قرأتها في مسير. مسير. نعم. كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية، يعني ما كان يعرف أنه قارئ، راح يرقي وما يعرفون أنه يحفظ شيء من القرآن. نعم. فرقاه فبرى، فأمر له بثلاثين شاه، وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، يعني ما قرأ إلا فاتحة، قرأ بالفاتحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أن رقية فاتحة هي أم القرآن، أعظم سورة. نعم. قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا: لا تحدث شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. باب تطيب خواطرهم حتى يطيب نفوسهم، يعلموا أنه حل وأنه مباح، لأنهم شكوا توقفوا، فبين لهم أن هذا لا بأس، فيه دليل على أنه لا بأس في أخذ الأجرة على القراءة على الرقية، واحد يقرأ على المريض ويأخذ أجرة، لكن ما ينبغي أن يستغل الفقير مثل ما يفعل بعض الناس الآن، توسعوا في هذا، مثل بعض القراء يقرأ، الأصل في القراءة يقرأ على المريض ينفث ويقرأ، أو يقرأ في ماء كما جاء في سنة أبي داود. أما ما يفعل بعض القراء يكون يقرأ في زجاجات الصحة ويأخذ عليها أجرة، يأخذ على واحدة 100 ريال أو ما أشبه ذلك، هذا غلط. بعضهم يقرأ في خزان، هذا توسع لا وجه له، يقرأ في خزان ويعبي للناس ويبيع، هذا معناه استغلال هذا، لكن يقرأ على المريض على المريض ويأخذ أجرة معقولة لا بأس إذا احتاج إلى هذا، وإذا قرأ لوجه له فهو أفضل، لكن إذا احتاج يأخذ أجرة معقولة مناسبة، أما يكون يستغل حاجة الناس ويقرأ فيه أو يقرأ على جماعة كثيرين، أو يقول بعض الناس هذه قراءة مركزة ويطلب منه أجرة أكثر، كل هذا من التوسع الذي لا وجه له. نعم. صلى الله عليك. البعض يشرط الجعل بأن يشفى المريض الذي يقرأ عليه وإلا ما يؤخذ جعل. إيه؟ ويستدل بهذا الحديث، يقول القارئ ما يأخذ جعل إيه؟ على القراءة حتى يشفى المريض الذي قرأ عليه. ما أعرف لها في هذا معنى، لكن هذا الحديث ما فيه أنهم اشترطوا أن يشفى، وإن كان ظاهر هذا وإن كان ما نص عليه. المقصود أني ما أعلم في هذا معنى. نعم. صلى الله عليه. على الجماد مش مثل ما أعلم هذا معنى، لأنه جاء في الدعاء احفظني في أهلي ومالي، حفظ المال من المال أو على دابة لو قرأ. ما أعرف ما أعلم في هذا معنى مما يمنع. نعم. قد تصيبها العين، قد تصيبها. نعم. في الحديث الآخر إن يكون الشم ففي ثلاث، المرأة والدار والدابة. نعم. ها كيف يقرأ؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. ينفث النفث هو نفخ معريق، نفخ مع معريق الخفيف، وهو أقل من التفل. التفل يكون الريق أكثر، والنفخ يكون نفخ بدون ريق، يكون ثلاثة، نفخ ونفث وتفل. النفخ هذا ليس معه ريق، نفخ ليس معه ريق، والتفل هذا ريق بدون نفخ، والنفث نفخ مع ريق. ينفث يقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا يقرأ وينفث على المريض أو على نفسه أو على دابته أو على ماله. نعم. صلى الله عليه. وقال أبو معمر حدثنا، كل هذا توسع ما لا أعلم له أصلا. التوسع هذا يفعله بعض الناس، توسع قراءة كبر الصوت أو قراءة على أشخاص كثيرين، قد يقال لو كانوا يعني اثنين أو ثلاثة قريب منه لا بأس، أما على جماعة يقرأ على جماعة جالسين في مثلا في مكان واسع، أو يقرأ في خزان مثل بعض، توسع لا وجه له. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين. ذكر ابن القيم رحمه الله عن بعض أصحاب الإمام أحمد أنه يكتب أيضا كتابة في صحن ولا في إناء ويغسله ويشرب، ذكر شيئا من هذا. نعم. مثل ما يفعل بعض الناس أيضا، يقرأ ثم في زعفران ثم يلطخ أوراق ما فيها شيء، يقرأ في زعفران كثير ثم يأتي بأوراق كثيرة يلطخها ويبيعها على الناس، كل قطعة بكذا وكذا، استغلال هذا بعض الناس. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث. كذلك بعضهم تميمة، وهذا من التمائم، يكتب ورقة ويصورها ويبيعها، من التمائم. هذا من التمائم، يعني هذا من الشرك على الصحيح ولو كان من القرآن. ما تعلقت به فلا أتم الله له، يجعل حجاب وحرز يكتب مثلا وإن كان من القرآن الفاتحة وآيات الكرسي، ثم يصورها عدة صور ويبيعها على الناس، فصورة 100 ريال فصورة. هذا كله استغلال بعض الناس، مع أن التميمة الصواب أنها ممنوعة حتى ولو كان من القرآن لعموم النصوص. نعم. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا هشام حدثنا محمد بن سيرين حدثني معمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري بهذا، وهكذا رواه مسلم وأبو داود من رواية هشام وهو ابن حسان عن ابن سيرين به، وفي بعض روايات مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السليم، يعني اللذيذ، يسمونه بذلك تفاؤلا، تفاؤلا بالسلامة. نعم. حديث آخر. نعم. روى مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الأحوص سلام بن سليم عن عمار بن زريق، سلام بن سليم عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبرائيل إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة،

ثم إن مذهب الشافعي وجماعة من أهل العلم أنها تجب أنه تجب قراءتها في كل ركعة، وقال آخرون إنما تجب قراءتها في معظم الركعات، وقال الحسن وأكثر البصريين إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذا بمطلق الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال الصواب أنها واجبة في كل ركعة، الصواب أنها ركعة في كل ركعة للإمام والمنفرد، أما المأموم ففي خلاف، لكن الإمام المنفرد يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها في كل ركعة، هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم نعم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحة هذا نظر، وموضع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام الكبير والله أعلم. نعم، كتاب الأحكام الكبير للمؤلف رحمه الله حفظ كله، كتاب سماه كتاب الأحكام. هذا عمن؟ هذا الأخير. وقال من الأخير؟ القول الأخير عمن؟ نعم، القول الأخير أبو حنيفة وأصحابه والثوري الأوزاعي. الحديث على آخر، وقال من آخر؟ آخر ما قرأ. نعم، وفي صحة هذا وموضوع تحرير هذا كله في كتاب الأحكام. لا، قبل أو القول هذا. وقال من؟ وقال أبو حنيفة وأصحاب الثوري والأوزاعي لا تتعين قراءتها بل لو قرأ بغيرها أجزأه، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن والله أعلم. ثم قال وقد روى ابن ماجه. أيه، وقد روى ابن ماجه من حديث أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعة لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. نعم، هذا في صحة كما قال المؤلف في صحة نظر، السورة ما تتعين، ما يتعين الفاتحة. نعم، يحصل لك من ناحية النظر قول شيخ الإسلام أن المأموم أصلا أنه ينصت للإمام، هذا بالنسبة وإذا للمأموم. أمن بالنسبة للمأموم، أما الإمام والمنفرد هذا ركن في حقه الإمام والمنفرد بالاتفاق إلا خلاف أبي حنيفة. أما المأموم ففي خلاف، فيها أقوال معروف الجمهور على أنها المأموم تسقط عنه، وأن قراءة المأموم الإمام المأموم تبع الإمام، قراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم. والقول الثاني أنها مستثنى، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أنها نازلة في الصلاة، وبما ثبت في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، قالوا هذا يدل على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة. والقول الثاني لأهل العلم أن المأموم يقرأها وأنها لا تسقط عنه، فإن كان له سكتات قرأ بالسكتات وإلا سردها تكون مستثنات. وأجابوا عن الآية بأنها عامة وهذا خاص، قلوا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وحديث إذا قرأ فأنصتوا يستثنى من الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام يشمل الإمام والمؤمن والمفرد، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وصحيح. نعم، إذا جاء المأموم والجمهور على أنها تسقط على المأموم، الجمهور يرون أن المأموم لا يقرأ. نعم، إذا جاء المأموم والإمام يقرأ في السورة التي بعد الفاتحة فهل يشرع له الاستفتاح؟ نعم، لا الاستفتاح لا سنة، يقرأ الفاتحة فقط. وإذا استفتاح ما فات محل الاستفتاح ما يقرأ والإمام، والإمام يقرأ يقتصر على الواجب هو الفاتحة. وإذا جاء والإمام راكع سقطت عنه في حديث أبي بكرة، إذا جاء والإمام راكع أو ما لم يتمكن من قراءتها تسقط عنه أو نسيها، فهي واجب للمأموم، واجب ليست ركن في حقه، واجب أخف من الركن. إذا نسيها أو جاء والإمام راكع أو لم يتمكن من قراءتها أو قلد من يرى أنها ليست واجبة صلاة صحيحة في هذه الأحوال. حديث أبي بكر أنه لما جاء والنبي راكع دب ركع دون الصف ثم دب حتى دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يمره بإعادة الركع، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة، وكذلك إذا لم يتمكن من قراءتها جاء في آخر الركعة. وذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها إذا جاء الإمام راكع يقضي الركعة، لا بد من قراءة الفاتحة. قد ألف جزء في هذا سماه جزء القراءة، جزء البخاري رحمه الله وجماعة يرون أنه أن الفاتحة لا تسقط حتى على المسبوق، حتى إذا جاء الإمام راكع يقضي هذه الركعة لا بد من قراءتها. لكن الجمهور على هذا هو القول يعني الذي تعرضه الأدلة ووسط بين الأقوال أنها واجبة في حق المأموم لكنها وجوبا مخففا، تسقط إذا جاء الإمام راكع، تسقط إذا لم يتمكن من قراءتها أو إذا نسيها أو قلد من يقول بوجوبها. أما البخاري وجماعة فيرون أنها لا تسقط بكل حال، حتى لو جاء الإمام راكع يقضي هذه الركعة لأنه لم يقرأ العموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، وألف جزء في هذا معروف، جزء القراءة في غير الصحيح. نعم صلى الله عليه. إذا كان الإمام يطيل الاستفتاح السكتة للاستفتاح هل يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة؟ إذا قرأ المهم يقرأ، ما تكون مسابقة ما تكون من مسابقة لا لا، المسابقة في الركوع والسجود القراءة. نعم. الوجه الثالث، هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أحدها أنها تجب عليه قراءتها كما تجب على إمامه لعموم الأحاديث المتقدمة، والثاني لا تجب على المأموم قراءة بالكلية للفاتحة ولا غيرها، لا في صلاة الجهرية ولا في صلاة السرية، لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولكن في إسناده ضعف. ورواه مالك، هذا ضعيف، هذا ضعيف، هذا حجة الأحناف، يقول تسقط يعني في السرية والجهرية. نعم نعم. ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن جابر من كلامه، وقد روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. والقول الثالث أنه تجب القراءة على المأموم في السرية لما تقدم، ولا يجب ذلك في الجهرية لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وذكر بقية الحديث. وهكذا رواه بقية أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قرأ فأنصتوا. وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضا، فدل هذان الحديثان على صحة هذا القول، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله والله أعلم، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والغرض من ذكر هذه المسائل هاهنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من السور. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا ثلاثة أقوال: تجب مطلقة في السرية والجهرية، لا تجب مطلقة في السرية والجهرية، تجب في السرية دون الجهرية. هذه وأيضا قول رابع، وهو أنها تجب على من أدرك الإمام راكعا أيضا. والصواب أنها تجب، أنها واجبة مطلقة في السرية والجهرية. مستثنات من قوله: وإذا قرأ فأنصتوا، مستثنى أيضا من قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، كما قال أبو هريرة لما كما سبق الحديث قال: يا أبا هريرة إني أكون خلف الإمام، فقال له أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، يعني اسردها ولو كان الإمام يقرأ، قال: إني أكون خلف الإمام. أبو هريرة رضي الله عنه يرى هذا القول، اختار هذا القول، وهو أنها واجبة على المأموم مطلقة في السرية والجهرية. ولهذا لما سأله قال: أكون خلف الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. نعم. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري حدثنا غسان بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت. وهذا في صحة نظر، المعروف أن تقرأ آية الكرسي عند النوم كذلك معروف، أما الفاتحة في صحة نظر. نعم. تفسير الاستعاذة وأحكامها. الاستعاذة بركة، وش بعد الاستعاذة؟ الرحمن الرحيم نتكلم عليها. فصل في فضل بسم الله الرحمن الرحيم، ودخل على بسم الله من غير فصل. ها؟ بدأ بالبسملة بعده، بعد البسملة قال فصل في فضلها بعده ثم بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تكلم عليها أو ما تكلم عليها إلا في ثلاث فاتحة بركة هنا قبل تكلم عليها في البسملة قبل الفاتحة في البسملة في البسملة فصل عندك فصل إيش يقفت عليه قال فصل في فضلها ذكر تفسير الاستعاذة وأحكامها ثم قال فصل في فضلها الاستعاذة قبل البسملة نعم والرحمن الرحيم ها في الفاتحة قبل الفاتحة ولا في الفاتحة لا. قال في الفاتحة وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة طويل الكلام عليها الرحمن الرحيم هنا في البسملة نعم كم صفحة الآن كم عليه بركة كنا نود أن نقرأ الفاتحة كلها ونكتب أيضا خلاصة بعض الفوائد والأحكام بس الوقت يذهب سريعا نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.